إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن التعليق على كتاب النزهة في شرح نقطة الفكر للحافظ ابن حجر. كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي الكلام عن المرسل، ووعدنا أن نأتي بالكلام عن المرسل من كلام الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله تعالى تكلم عن المرسل في مواضع، نذكر أشهر موضعين. الموضع الأول في كتابه الرسالة، الموضع الثاني من كتابه الأم. قال في الرسالة: فأما من كان من سنة من خبر الخاص الذي يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر متصل للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندنا أن يلزم العالمين. إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي: فقلت للمنقطع مختلف، ثم ذكر قال: فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شرك فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. ومن انفرد برسالة حديثا لم يشرك فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، يعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره. ممن قبل العلم عنه من غير الرجال الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كان دلالة يقوى بها مرسله أو يقوى بها مرسله، وهي ضعف من الأولى. وإن لم يجد ذلك نظر إلى بعض ما يروي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عنه، ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتن مثل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن رواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلالة على صحة مخرج حديثه. كلامه هنا يبين أن الشافعي رحمه الله تعالى لا يقبل المرسل بإطلاق، لكن يقبل المرسل بمرجحات وقرائن، وجعل في أعلى هذه القرائن أن يروي كبار التابعين حديثا مرسلا، أو أحد كبار التابعين حديثا مرسلا، ثم يوجد هذا الحديث مسندا عند غيرهم. يقول: فهذا يؤكد أن لهذه الطبقة ميزة، أن لهذه الطبقة ميزة من مراسيل كبار التابعين، فهم شاركوا غيرهم في الرواية المتصلة الصحيحة، لكن الرواية عندهم كانت مرسلة. هذه أعلى المراتب عند الشافعي رحمه الله تعالى. المرتبة التي هي دون ذلك أن ينفرد هو بذلك، لكن هذا الانفراد أيضا فيه قرائن، ذكر عدة قرائن، منها مثلا أن يقول الصحابة رضي الله عنهم بمعنى ما قاله هذا الراوي مرفوعا، أي مسند للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا يدل على أن هذا الحديث له أصل، لأن الصحابة قالوا به وعملوا به، الصحابة ما يأتون بهذا من فراغ، فدل هذا على أن هذا المرسل فيه قوة، هذا المرسل فيه، لأنه وافق يا إخوان أقوال إيش صحابة رضي الله عنهم، فهذه ميزة في المروي. من القرائن أيضا التي اعتبر بها أنه إذا سئل في بعض مراسيله أو قيله عمن سمى رجالا من أهل الضبط والعدالة، إذن هو لا يرسل عمن أقبل وأدبر، لا يرسل عن مجاهيل أو عن ضعفاء أو نحو ذلك، فهذه قرينة على قوة مرسله، هذه قرينة على قوة مرسله. أما إذا كان يرسل عمن أقبل وأدبر فهذا لا يعتبر ولا يلتفت إلى مرسله مطلقا. على كل كلام الشافعي في الرسالة هنا يفيد أنه لا يقبل مرسل بإطلاق كما أنه لا يرده بإطلاق. وقد ذكر هو مرسل لسعيد المسيب وقال هذا مرسل حسن، هنا نفى معنى الحسن عنده، أنه هناك قرائن تدل على أن هذا المرسل محفوظ، أن هذا المرسل محفوظ. طيب هل الشافعي رحمه الله تعالى يصحح مراسيل سعيد مطلقا؟ هذه مسألة أخرى. المتأمل يجد أنه يقدمها على غيرها ويجعلها في المرتبة العليا من المراسيل، لكن ربما ردها كما رد بعض مرسل سعيد كما في الزكاة ونحو ذلك. فإذا هو لا يقطع من كل وجه بقبولها، لكنه يجعلها في مرتبة عليا إذا قورنت بغيرها من المراسيل. طيب ننظر ماذا قال في كتابه الأم. قال رحمه الله تعالى: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا بينا مفسرا مع ما فيه من الحجة التي ذكرنا وصمتنا عنها. قال: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نحاب أحدا، ولكن قلنا في ذلك بالدلالة أو بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته. وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي ذئب. قال: فكيف تأخذ الآخر كلامه؟ إذن هنا صرح بتقديمه لمروي من؟ سعيد بن المسيب، ومن كان كحال سعيد بن المسيب، فليس هذا خاصا لمراسيل سعيد. متى موجودة هذه القرائن الدالة على تسديد هذا المرسل وثبوته وأن له أصلا؟ قبلنا هذا المرسل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحكم الثاني هو الخطيب المدلل بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهب سماعه للحديث ممن لم يحدث به، واشتقاقه من الدلس في التحريك وهو اختلاط الضرام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء يحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديد على الأصح، وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي لتعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقاء في التدليس دون المعاصرة اللقي، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطلاق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخبرين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به بالتدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما واحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي بتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. أصنف فيه الخطيب وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراتيل وكتاب المزيد لمتصل الأسانيد، وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. نعم، ختم الكلام عن الأسانيد بذكر الساقط فيها بالمدلس والمرسل. والذي يشكل في الإسناد حقيقة هو المدلس لشدة خفائه واحتياج التنقيب الشديد عنه. وفرق رحمه الله تعالى بين المدلس والمرسل بمسألة اللقي، فالصيغة التي يروي بها المدلس الخبر صيغة محتملة، أما إذا قال حدثنا وأخبرنا وسمعت ونحو ذلك فهذا واضح جلي لا إشكال فيه، إلا أن يكون هناك خطأ من الرواة ونحو ذلك، فربما يقول حدثنا ويكون هناك خطأ من النساخ وتصرف منهم بأن أحال عن إلى حدثنا مثلا، أو قال أحالها إلى أخبرنا، وهذا يكشف كذلك بجمع الطرق بما يسمى فيما تقدم بالاعتبار، وكذلك يعرف بكلام أهل العلم بأن فلان لقي فلان أو لم يلقه. قد تقدم معنا أمثلة في كلام ابن المديني وغيره رحمهم الله تعالى. ذكر من الصيغ التي تفيد إبهاما عن وقال هي في الأصل من وسائل الأداء والتحمل لا إشكال فيها، لكن المدلس إذا استعمل هذه الأحرف يقول لم نأمن أن يكون قد دلسه، أي أسقط راويا بينه وبين شيخه الذي لقيه، فكونه لقي الشيخ وعرف بأنه لقيه لكنه لم يسمع منه جميع الأحاديث، سمع منه البعض ولم يسمع الباقي، ممن سمع الباقي من تلميذ آخر للشيخ أو من راو آخر، فأسقط هذا الراوي ورواه عن شيخه مباشرة. والإشكال هنا في هذا الساقط، الإشكال هنا في هذا الساقط، فقد يكون المرسل عفوا فقد يكون المدلس ثقة ثبت إمام، لكن إشكالية في من؟ في هذا الساقط، فقد يكون أسقط من هو يراه ثقة عنده لكنه عند غيره لا يكون ثقة، وربما يكون أسقط الراوي عمدا عن قصد، كما جاء عن بقية وغيره أنه يجل شيخه أن يروي عنه أمثال هؤلاء ونحو ذلك. على كل هذا التدليس إذا وقف عليه فهو مردود، إذا وقف عليه فهو من قبيل أحاديث المردود التي لا يجوز الاحتجاج بها. وأكثر ما كان يشدد السلف حقيقة في تدليس الضعفاء، أما الأئمة الكبار الثقات فما كانوا يشددون في ذلك، فممن ذكر عنه تدليس الأعمش، وذكر عن أبي الزبير المكي، وذكر عن ابن جريج، وذكر عن جماعة كذلك من أئمة كسفيان والزهري، حتى مالك نقل عنه شيء من التدليس، وكذلك عن أبي إسحاق السبيعي وامثل هؤلاء الأئمة الكبار. فالسلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يردون مرويات هؤلاء الأئمة لأنه قال عن أو قال فهذا لا يكاد يوجد في كلامهم أن يردوا حديث الأعمش بسبب أنه قال عن، لكن يردون حديث الأعمش يقول لأنه دلسه، أي بمعنى ثبت لهم أنه دلس الخبر، ثبت لهم أنه دلس الخبر وليس فقط لأنه قال عن أو قال. هذا هو المعتبر في تعاملهم مع مرويات هذه الطبقة من أئمة الكبار. أما طريقة المتأخرين فعندهم التدليس هو العنعنة، حصروا التدليس في العنعنة، أو هكذا فعل أكثرهم، ولهذا تجد يعل يقول عنعنه فلان، وهذه العلة لم أقف عليه في كلام المتقدمين مطلقا، يعني ما وجدت أحد من الأئمة المتقدمين رد حديثا لأبي إسحاق السبيعي مثلا لأنه عنعنه، فيقول عنعنه أبو إسحاق السبيعي، فليس كل ما عنعنه أبو إسحاق السبيعي عند السلف يكون إيش مدلسا مردودا، هذا غير صحيح، وليس كل ما عنعنه الأعمش وابن جريج وابو الزبير يعد مدلسا. فهذه مروياتهم في الكتب الصحاح، وهذه مروياتهم صحيحة على إمة، وفي بعضها بل في كثير من مرويات بعضهم لا تجدها إلا معنعنة بعن أو قال، والعنعنة أكثر، ومع هذا يصححون أخبارهم فيقبلونها حتى إذا ما ثبت التدليس ردوا الخبر لأن فلان هذا يدلس. وهذا الفرق بين تدليس الأئمة الكبار وتدليس الضعفاء وأمثال هؤلاء، لأن هؤلاء أصلا مظنة عدم الإتقان وعدم العناية والضبط وإلى غير ذلك، بخلاف هؤلاء الأئمة الكبار فالأصل عندهم أنهم لا يدلسون، هذا هو الأصل. نعم عرف عنهم التدليس لكن ليس هو الأصل في مرويهم، فلهذا جعلوا هذا هو الغالب من حديثهم، وأمنوا من ذلك بسبر الطرق والنظر فيها. وحقيقة إذا نظرت تعامل أئمة تجد أنهم لا يكادون يردون أحاديث لهؤلاء الأئمة الكبار إلا إذا ثبت لهم التدليس، نعم بعضهم كان يتعمل التدليس كهشيم وأمثال هذه الطبقة، بعضهم كان يتعمد التدريس، لكنه يبين ذلك إما بذكر ذلك في نفس المجلس أو برواية الحديث بطرق أخرى متصلة فيبين بذلك التدريس، لكن هؤلاء لما يشتهى حديثهم والناس تبحث عن أحاديثهم ما منهم أحد رد حديث هشيم لأن هشيم قال فيه عن أو عنعنه هشيم. هذا هو الفرق بين طريقة المتأخرين وطريقة المتقدمين. ممن نقل عنه هذا المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويعقوب كذلك. الإمام أحمد سئل عن تدليس مثل أعمش ونحو كذا، قال هذا كثير، يعني ما يستطيع أن يحصي حديث الأعمش، من يستطيع أن يجعل هذا هو الضابط في حديث الأعمش، لا يتأتى أبدا. وكذلك ذكر يعقوب رحمه الله تعالى أنه لا يحكم برد الرواية لمن وصف في التدريس إذا أدى بصيغة محتملة، لا يقطع في ذلك إلا بثبوت التدريس، ذلك بجمع الطرق والاعتبار، وإلا فالأصل قبول المروي، وهذا مسلم رحمه الله تعالى يخرج أحاديث متكاثرة لأبي الزبير المكي يرويها عن جابر وكثير منها معنعنة، ولم يأتي التصريح بالتحديث ولا السماع. وهذا الكتاب اشتهر ونظر فيه، وما أعلم أحدا رد على مسلم فعله في زمن الرواية ونحو ذلك. كذلك الحديث في كتاب المجتبى الذي هو صحيح عند النسائي، وكذلك مثل هذا في كتاب الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، وكذلك في كتب العلل تجدون يصححون أحاديث لبعض هؤلاء الأئمة الموصوف الذين وصفوا بالتدليس لا يردون حديثا بدعوى العنعنة ونحو ذلك. وإذا وجد عندهم حديث لراو موصوف بالتدليس وهناك من عنده خصوصية في تمييز حديثه وتدقيقه جعلوا روايته مقدمة كشعبة مثلا، كان يدقق ويوقف الشيخ يقول سمعته أم لا، يقول أعلم لي على ما سمعت وعلى ما لم تسمع، فهذا تقدم روايته ولا شك، وهذا يفعله البخاري ومسلم في صحيحيهما. فإذا وجدوا رواية مثلا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس ونحو ذلك قدموها على غيرها، لأن قتادة موصوف بماذا؟ بالتدليس، وشعبة قال كفيتكم تدليس قتادة، أو كما قال رحمه الله تعالى ذكر جمع من الرواة قال كفيتكم تدليس هؤلاء. فهنا نطمئن تماما أن هذا الخبر غير مدلس، لم يدلسه قتادة رحمه الله تعالى. وليس معنى هذا أنه إذا جاء الخبر من غير رواية شعبة أنه يكون مردودا إذا رواه قتادة بالعنعنة، هذا غير صحيح مطلقا، لكن نجعل هذه المرتبة العليا من مروي قتادة، المرتبة العليا من مروي قتادة مما يؤدي بصيغة محتملة. أما إذا قال حدثنا أو سمعت هذا مفروغ منه، هذا مفروغ منه، هذا الذي يسميه بأن المدلس صرح بالسماع، صرح بالسماع. إذن القضية كلها تعود إلى مسألة الاعتبار يا أخوان، تعود إلى مسألة إيش؟ الاعتبار بجمع الطرق والنظر فيها. فإذا وجدنا أن الخبر لا نجد فيه صفة التدليس أي ثبوت التدليس، فإذا عنعنه أحد الأئمة الكبار فهو إيش؟ مقبول. الأصل فيه إيش؟ القبول. الأصل فيه الاحتجاج لا الأصل فيه الرد. فإن قيل ما الفرق إذن بين حديث هؤلاء وغيرهم؟ إذا كان قضية الاعتبار فإحنا نجمع في كل الأحاديث إيش الطرق وننظر، نقول في الاعتبار في حديث المدلس يكون عندنا حس ونظر لخاصة التدليس، واضح؟ بينما في حديث غيره يكون عندنا حس ونظر في ضبط الراوي وعدالته، واضح الفرق بين النظرين يا إخوان؟ يعني عندما يأتيني حديث كله إما ثقات وليس أحد منهم موصوف بالتدليس تكون إما فقط مصروفة إلى معرفة درجة هذا الراوي، وأبدأ أقارن بين مرويه مع غيره، هل هناك زيادة تحكم لمن؟ هل هناك أوهام؟ هل هناك كذا؟ هذه الهمة تكون مصروفة إلى هذا. أما إذا وجدنا في الإسناد رجل موصوف بالتدليس هنا نجعل نستصف معنا هذا الحس أنه ربما يكون هذا الحديث إيش؟ مدلسا، فنستقصي في جمع الطرق أكثر ونبحث عن صفة التحديث في طريق من الطرق مثلا، أو عن صفة أن فلان عن فلان فجعل بينه وبين شيخه واسطة، هذا الحس في البحث في هذا المجال. وعلى كل فالاعتبار متحقق في كليهما. ثم ذكر بعد ذلك المرسل، وهو أن يروي الراوي حديثا لم يلقى فيه من روى عنه، هذا يسمى بالمرسل، وهذا هو الفرق بينه وبين المدلس. وكما تقدم الكلام في التدليس كان أشد وأقوى من كلامهم في المرسل، إلا كلام في المرسل الخفي الذي يقع فيه نوع شبه بالمدلس، بأن يكون عاصره ولكن لم يلقه أو لم نعرف أنه لقيه. أما إذا لقيه وحدث عنه وهو لا يروي عنه فهذا يسمى يا شيخوان مدلس، هذا يسمى مدلس. يعني مثلا مروي الحسن عن أبي هريرة لم يروي عن أبي هريرة، فإذا وجدنا رواية الحسن عن أبي هريرة ماذا نقول عنها؟ مدلسة، والحسن وصف بالتدليس والحسن البصري. مثلا أعمش لقي أنسا لكنه لم يروي عنه، فإذا وجد رواية عن أعمش عن أنس نقطع بأنها إيش؟ مدلسة. هذه المثل هذا الاعتبار هو الذي يجعلنا توقف في حديث المدلس بمثل هذا الاعتبار. أما أن نقول مطلقا أنه إذا وجد عن أو قال فالحديث الأصل فيه الرد حتى يثبت الاتصال، فهذا ليس طريقة المتقدمين، طريقة المتأخرين في التعامل مع حديث المدلسين. واحتج هنا بإثبات وصف الإرسال لا وصف التدليس والتفريق بينهما برواية مثلا عثمان النهدي وقسم النبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقطع أنهما لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان من المخضرمين أو من المخضرمين. المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية وفي الإسلام، فهذا مخضرم يسمى. أبو عثمان النهدي وقسم النبي حازم من المخضرمين لكنهم لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى مرسل، هذا يسمى إيش؟ مرسلا. طيب ذكر اشتراط اللقي في التدليس الإمام الشافعي وبكر البزار وكلام الخطيب ذكره وكذلك. نعم يا أخوان، هناك كلمات عند بعض الأئمة يقول لا نقبل من حديثه إلا ما قال فيه حدثنا وأخبرنا. نعم هذا موجود، لكن هذا يحمل على أحد معنيين: إما أنهم كفونا ذلك فنحن نقبل كما قبلوا بعد ذلك أو كما قبل بعد ذلك، فلم يروا لنا إلا ما عرفوا أنه على الاتصال أو الأصل فيه الاتصال، وإما أن يكون هذا الكلام من باب التشديد العلمي النظري لا من باب العمل في نقد الخبر، لأن وجدنا أن أحاديث أولي الأئمة الكبار متكاثرة في الكتب وتصحح، ونجد جمعا منها ليس فيه التصريح بالسمع، لا بلفظ أخبرنا ولا بلفظ حدثنا ولا سمعت، وكأن الأول أقرب أن ما رووه الأصل فيه أنه على الاتصال. إذا روى أولي الأئمة في كتب الرواية هذه الأحاديث ممن عرف بالنقد والتحقيق روى الخبر، فنقول أصل أنه كفانا المؤونة، أنه كفانا المؤونة. فإذا وجدت الحديث عند أحمد أو في البخاري أو مسلم أو عند الترمذي أو النسائي أو عند أبي داود، فهؤلاء كفونا المؤونة في ذلك، وإلا فهنا نحتاج إلى وقفة جادة لننظر هل هذا الكلام من جهة التحقيق العملي عند السلف كان مضطردا؟ الجواب لا، لم يكن مضطردا. هذا الاشتراط بأنه لا نقبل من حديث إلا ما قال حدثنا أو أخبرنا، أقصد من جهة ما أتيح بين أيدينا في الكتب، هل هذا الكلام مضطرد في كل مروياتها وليلة إما الكبار؟ الجواب لا، بدليل وجود أحاديث كثيرة ليست باليسيرة ليست بالهينة لا يصرح فيها بالسماع وهي متلقاة بالقبول ويحتج بها بل وتصحح من بعض الأئمة. فإذا ما هناك إلا أن نقول بأنهم كفونا هذه المؤونة، أو على ما قال أحمد هذا كثير من يستطيع أن يحصيه، أو على كلام يعقوب، وهذا أقرب حقيقة أن نجعل أصل إيش؟ القبول، أن نجعل أصل إيش؟ القبول، إلا ما وجدنا فيه التدليس، أي عرفنا فيه التدليس، فهنا لا يكون مسلما لهؤلاء الأئمة الذين قالوا بأنه لا نقبل من حديث إلا ما قال حدثنا أو أخبرنا، هذا لا نقبله ولا نقول هكذا اتفق السلف وهذا هو عمل السلف، لأن نجد من السلف من يصحح لهؤلاء مع أننا لم نقف على تصريح بالتحديث أو بالسماع. نعم. قال يقول بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلل. هنا ذكر يقول متى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، يعني أنه إذا قال حدثنا وهو مقطوع بأنه لم يحدثه يعتبر هذا إيش؟ من الكذب الصريح. لكن نقول كما تقدم معنا لا نقطع بأن هذا كذب بمعنى إرادة الإخبار بخلاف الصدق، لكن كذب بمعنى الخطأ والوهم، لأن الكذب بالنوع الأول هذا هو الوضاع، هذا هو الوضاع، وليس الحديث عن هذا قطعا. إذن نقول يقع الخطأ من الراوي، يهم، ينسى، يدخل عليه الأمر، تداخل عليه المسائل فيخطئ، يقول حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك. قد يكون هذا أيضا من تصرف بعض النساخ كما تقدم معنا، فلا يكون هذا في حمالة على الراوي نفسه، إنما الحمالة على غيره. نعم، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد، يروى لأن لا يروى، لأن لا يروى، لأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه كل ذلك في الحديث النبوي وهذا دون الأول، أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد. عندي هنا زيادة، وبينه وبين الأول عموم وخصوص مطلق. نعم، وإنما أفرد، نعم، عموم وخصوص مطلق. وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الاتقاد، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف. ما أحدث. نعم. أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول نعم، هذا يسمى بأسلوب اللف والنشر، والآن لف والآن سينشر، يعني ذكر جملة من المسائل ثم سوف ينشرها ويبين الكلام فيها. نعم، القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إن قد يصدق، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك احتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، انتهى وفهم منه بعض وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك ولا يلزم من نفي القطع ليس ذلك مراده وليس ذلك مراده وإنما نفى القطع بذلك ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا احتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا به. نعم، شرع يتكلم الآن عن الطعن في الأحاديث، يقول ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها يكون أشد من في القدح من بعض، خمس ثم تتعلق بالعدالة، خمس تتعلق بالضبط، ثم قالوا لم يحصل اعتناء بتمييز أحد القسمين إلى آخره، يعني سيلف وينشر لكن قد يقدم شيئا على شيء، لأن تعريفه اللف والنشر منه المرتب منهما هو غير المرتب. ذكر في المرتبة الأولى وفي القسم الأول الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، هو الموضوع، سماه الموضوع، نعم هو كذلك. إذا ثبت أن الراوي يكذب، يتعمد الكذب، الإخبار بخلاف الصدق، يركب أسانيد، يضع أحاديث، فهذا يعتبر حديث وإيش؟ موضوعا، ويسمى بالوضاع، يسمى بالوضاع، بخلاف المتهم. المتهم وصله الاتهام لفحش خطئه، ممكن قد يكون، وقد يكون لاحتمالية أنه يضع، لكن لم نقف على ذلك، لم نقطع بذلك، فهذا يسمى بالمتروك، يسمى بإيش؟ بالمتروك، وهي مرتبة دون مرتبة الوضاع. فأشده أن يقال فلان وضاع، بعده أن يقال فلان متهم، فلان متهم يعني حديثه متروك، لم نقطع بأنه كذا لكن اتهمناه، يعني موضع تهمة، هو موضع تهمة، لكن هذه التهمة هل أتته لكونه يتعمد الكذب؟ كثير من الرواة ليس كذلك، من تكلم فيهم بفحش خطأ يكون هو في نفسه دينا ورعا تقيا صدوقا في نفسه، لكنه لفحش خطأ ربما روى حديثا ويكون من كلام الناس يتوهم أنه حديث يخطئ، أو يشهد مجلسا لبعض أهل العلم فلا يستطيع أن يميز الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام هذا العالم، فيخرج ويقول سمعت فلان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيجعل كلام العالم هو كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يسمى متهم، بمعنى أنه متروك الرواية، متروك الرواية. نذكر مثالين لهذا. عندنا حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، قال الحاكم حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا محمد عبد الله الحاكم قال حدثنا أحمد بن علي المقري ذكر عن المصري قال حدثنا منعم بن بشير عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لاحظ الإسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا كما قال البخاري هذا من أصح الأسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، هذا يسمى تركيب، هذا ركب إسنادا على أصح الأسانيد، وهذا يفيدنا أن لا يسارع طالب العلم إذا وجد في كتاب هذا من رواية مالك عن نافع عن عمر أن يقطع بإيش؟ بالصحة، حتى يعلم من الذي من دون مالك، من الرواة، هل هذا الحديث الموطأ؟ فنقول تمام ما في إشكال مطلقا، لأنه هذه الرواية من مالك مباشرة في الموطأ، أما أنه في كتب فيه أسانيد أخرى وفيه رجال آخرون من دون مالك، هنا لا بد من الوقوف على هؤلاء، لأن العلة لن تكون في مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن العلة ستكون فيما قبل ذلك في الإسناد. فهنا هذا الراوي المعروف بعبد المنعم بن بشير ركب هذا الإسناد على هذا الحديث، فإذا وجدته في كتاب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ربما مباشرة بادر إلى إيش؟ التصحيح. فإذا سمع من فلان يقول هذا حديث ضعيف يقول كيف ضعيف؟ هذا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، كيف ضعيف هذا الخبر؟ فإذا بحث أو سلك سبيل الاعتبار تبين له أن هذا الحديث حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، وأن هذا الإسناد مركب، هذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له مطلقا من حديث مالك عن نافع عن عمر، لا أصل له مطلقا في مروي مالك عن نافع عن ابن عمر، له إسناد آخر روى صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أحاديث الأفراد. طيب هذا مثال. أذكر مثال آخر، طيب حديث افتتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن، هذا بعضهم رواه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الخليلي في الإرشاد فقال ما حدثنا به جدي وابن علقمة قال حدثنا ابن أبي حاتم قال حدثنا سليمان بن داود القزاز قال حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن. إسناد عظيم جدا. أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا من أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها. قال لم يروه عن مالك إلا محمد بن الحسن ابن زبالة وليس بالقوي. ثم بين أن الأئمة كشفوا عن حقيقة هذا الخبر، وأن هذا الكلام كان من كلام من؟ من كلام مالك في الدرس، من كلام مالك في الدرس. قرئ على مالك حديث آخر عن هشام بن عروة، فظن هذا الراوي أن هذا الإسناد لهذا الحديث، فأخذ كلام مالك وركبه على هذا الإسناد. يعني هو جالس في الدرس فقال مالك هذه الجملة، ثم قرئ حديث آخر بهذا الإسناد حديث آخر، فتداخلت عليه الأمور وسيء الحفظ شديد التخليط، فلما خرج أعجبته الجملة، الجملة هذه أعجبته، وما يعلق بذهني أنه قد ذكر في المجلس هشام بن عروة عن عائشة، فمباشرة ذهب يروي الحديث بهذا الإسناد العالي جدا، يقول قرئ على مالك أو حدثني مالك أو شهدت مجلس مالك، فروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن. فمثل هذا يسمى بالاعتبار، يسمى بإيش يا إخوان؟ بالاعتبار، بجمع الطرق والنظر يستطيع إنسان يميز الحديث الموضوع والحديث المتروك. ولهذا إما جهاب الكبار اعتنوا بهذا بحمد الله جل وعلا. قالوا الحكم على البروض إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، قد يصدق الكذوب، لأن لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها بين ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. نعم، حتى إن بعضهم يسمع الحديث يقول هذا حديث غير صحيح لا أصل له. لماذا؟ لأنه يعرف أصول هذا الباب، مثلا روي حديث في فضل الطهارة مثلا، هو يعرف أصول أحاديث الطهارة الصحيحة وتدور على من، وهو واسع الاطلاع. ثم يأتي هذا الحديث العجيب الغريب الذي فيه هذا الفضل الكبير وبهذا الطول، توضأ قال ففعل كذا ثم غسل يديه فقال كذا ثم فعل كذا وكذا، وقال من توضأ مثل هذا فكأنما طاف بالكعبة سبعا وكأنما قام الليل كله وكأنما أصاب ليلة القدر وكان يد مثل هذه الأمور، فيقول هذا موضوع هذا لا أصل على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون لم يقف على الإسناد ولم يسمع هذا الحديث من قبل مطلقا. لماذا يا إخوان؟ لأن أصول هذا الباب عنده، أصول هذا الباب محفوظة عنده، وهو سيذكر هذا مسألة معرفة الصيرفي للذهب من النحاس، فقط يمسك بيده كذا يقول هذا نحاس، نحن ما جاب آلة التحليل ولا فرز ولا نظر، تذهب تبحث فعلا هذا نحاس ليس بذهب. من أين عرب؟ يقول ناقد الحديث كذلك، هي ليست قضية يا أخوان خيالات كما يتواهون البعض أو هو وحي يأتيه والعياذ بالله، لا، لكن هي اعتبار بهذه الأصول. يعني الأحاديث في الأبواب معروفة الأصول في كتاب الصلاة بكل جزء من أجزاء، في الإشارة في الصلاة في التشهد لها أحاديث معروفة لها أصول معروفة. فإذا جاءك أحد قال وروي أنه من أشار بأصبعه السبابة فله كذا، ومن أشار بالوسطى فله كذا، ومن أشار بالإبهام فله كذا، إيش تقول عن هذا الحديث؟ حديث باطل بل موضوع. لماذا قلت هذا؟ هل أنت بحثت؟ لا لم تبحث، لكن عندك أصول إيش؟ أصول الأحاديث في باب الإشارة في التشهد. لم يروي هذا الأئمة الكبار عن مثل هذا، ولو وجد مثل هذا لتضافرت الجود على نقله بهذا الفضل الكبير العظيم. فهذا من علامات الوضع، من علامات الوضع أو من علامات ترك حديث الراوي لأنه مخلط ونحو ذلك. قوله الغالب لا بالقطع، نعم، لأنه الحكم للغالب في مثل هذه الحالة، والشرع اعتبر الحكم الأغلبي في مواضع في الأحكام الشرعية كما أننا نقول في حديث الضعيف قد يكون صحيحا في ذاته، قد يكون في ذاته صحيحا لكننا لا نقبله لأنه من رواية الضعيف. وهذا الباب باب إيش؟ احتياط. هذا الباب باب إيش؟ باب احتياط تام، فلا نقبل من الحديث إلا ما كان صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يصدق الكذوب كما أنه قد يكون ثقة الضعيف في بعض مرويه ضبطه، فلا نقبله إلا بالقرائن الأخرى كما تقدم التي بها نقبل مروي هذا الضعيف المتكلم فيه. وهنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، جاء الحكم الأغلب وهو إيش؟ وهو كذوب. لكن هنا صدقك، فإذا روى الكذاب حديثا وجدنا أصله عند الأئمة الكبار نقول صدق في هذا، وإلا فالأصل في مرويه ماذا؟ الرد والحكم عليه بالوضع إذا رواه فلان هذا، لكن قد يروي حديث صحيحة. هنا بعد كده تعرج على كلامي ابن دقيق العيد وفسره. طيب قالوا من القرائن، نعم اقرأ. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع للمأمون بن أحمد. لمأمون، نعم للمأمون، مش ما في إشكال. للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. الله، هذا من أفحش الكذب. يعني الآن الحسن ولد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن سمع من أبي هريرة؟ أين قال قائل ربما كان وحيا من الله جل وعلا سيأتي رجل اسمه الحسن سيروي عن صاحبه أبي هريرة؟ قلت هذا باطل، أحاديث الباب مرفوضة مضبوطة عند الأئمة، فقطع مباشرة بأن هذا الرجل يترك حديثه. نعم. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال لا تبقى إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. ما ذبح الحمام؟ ما ذنب الحمام؟ لكن يذبح ليؤكل لا إشكال. فلاحظ هذا الرجل أراد أن يحابي هذا الخليفة، والخليفة يحب الحمام فأدخل الجناح مباشرة، قال أو جناح ليستأنس الخليفة بذلك. وكما جاء رجل بديك يبيعه في السوق فانتظر حتى كان الشمس تغرب ولم يبع الديك، فقال ركب إسنادا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الديك من طيور الجنة فاشتراه الناس. فهذه كلها من أسباب الوضع، ولا كتب اعتنت مثل هذا. نعم. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقبا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. يعني إذا كان ليس هناك مساغ للتأويل مطلقا وجاءت الرواية مصادمة لصريح القرآن والسنة والإجماع القطعي في ذلك، وقال أو صريح العقل، لا كان ينبغي أن يقول وصريح العقل، لأن لا نقول بصراحة العقل في مقابلة النقل مطلقا، هذا ليس مسلكا للسلف رحمهم الله تعالى، لكن نجعل صريح العقل تابع للنقل، أي ما عرفنا صراحة العقل هنا إلا بموافقة لإيش؟ للنقل، هذا يسمى صريح العقل. يقول فإذا كان لا يقبل شيء من التأويل مطلقا يعني من طرق الجمع بين الأخبار كما تقدم معنا أن يكون هناك عام وخاص ومطلق ومقيد أو يكون هناك أوجه من أوجه الجمع، يقول هنا نقطع بأن هذا كذب، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، كما روي في زمان ابن المبارك رحمه الله تعالى كان هناك زنديقا أدخل أحاديث رفع أمره إلى السلطان فأمر بقتله، فقال اقتلني أو لا تقتلني، فقد أدخلت فيكم، ذكر كم ألف حديث، 3000 حديث ونحو ذلك، فقال اقتلك وتقرب إلى الله بدمك، ولها ابن مبارك وأمثاله، فأمر بذلك. قال فما غابت الشمس حتى جمعت من أفواه الناس ونقحت، يعني عرفوا الأحاديث، هذه أصول معروفة عند الأئمة بحمد الله جل وعلا. قد هيأ الله تعالى هذا العلم رجالا أفذاذا حملوا هذا العلم وكانوا من الديانة والأمانة المحلة العليا مع الضبط والإتقان. نعم. أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، يعني يضع حديث يقول لتقريب الناس إلى الدين أو تزهيدهم في الدنيا وترغيبهم في كذا، فيذهب يركب حديث صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له اتق الله يقول أنا أكذب للنبي لا أكذب عليه، وإنما هو منع الكذب عليه وأنا أكذب له، يعني في صالحه صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنى كلام الأئمة في هذا. نعم. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار. نعم، يعني كل هذه أسباب للوضع نسأل الله العافية والسلامة، ليعاند خصمه من أصحاب المذاهب ونحو ذلك يضع حديث لينصر مذهبه به والعياذ بالله، أو اتباع بعض الرؤساء كما تقدم في وضع الحمام هنا قبل قليل، أو الإغراب لقصد الاشتهار يأتي بحديث يركب أسانيد مثل هذه على صحيح الأسانيد ويشتهر، يقولون فلان عنده أسانيد عالية من أصح الأسانيد بغرض الاشتهار والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتطوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ووصف المبالغة هنا لا نقطع بأنه من باب الذم له، أي بالغ أي شدد في المسألة، وهي حرية بالتشديد، هي حرية بالتشديد، فرجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يكون كافرا والعياذ بالله، ولهذا هو ذكر الزنادقة في رأس هؤلاء الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول بكفر بعض هؤلاء الوضاعين ليس ببعيد مطلقا، وقول كرامية لا عبرة به مطلقا، نسأل الله العفو والعافية، كما قال الحافظ العراق قال وجوز الوضع على الترغيب قول الكرام في الترهيب، هذا ليس بشيء مطلقا لا من الكرامي ولا من غيرهم، فلا يجوز مطلقا وضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث الآتية. نعم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، يقرأ بالجمع وبالتثنية، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، وإن كان الأكثر على ضبط بأنه أحد الكاذبين، وجاء أصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال عليه ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا أعم يدخل فيه كل من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود به هنا أصالة الذين يضعون الأحاديث، ويدخل فيهم كذلك الذي يروي بلا مبالاة، أما الذي يروي عن تحري لكن مشكلته سوء الحفظ، يعني هو حريص أن يؤدي حديث الصحيح لكن تتداخل عليه، ومن أسباب التداخل هذا كثرة الحرص على الإجازات والقراءة، وهو ليس من أهل الضبط، بل ما زال بينه وبين الرسوخ في العلم مفاوز تنقطع دونها المطي، فيأتي يتكثر يجلس في مجلس يقرأ فيه مسند أحمد، ثم يقرأ فيه سنن النسائي، ثم البخاري، ثم الموطأ، ثم ابن ماجة، ثم مسلم، ويخرج هذا سمع كل هذه الكتب ثم يروي حديث، أين هذا؟ يقول كأنه في البخاري، وهذا يقول كأنه في مسلم، وهذا يبدأ عليه التخليط بهذه الصنة صلى الله العفو والعافية، ولا يتقصد ذلك، لكنه جنى على نفسه بمثل هذه المجالس لأنه لم يتأهل لمثل هذا، لم يتأهل لمثل هذا، أصول هذا العلم ليست عنده، فهو جاء وجلس صار ما يستطيع أن يميز بين صحيح وبين ضعيف. فلو كان قرأ البخاري ومسلم وحده لكان خيرا له من كثرة هذه الكتب، لأنه يقطع بأن الأصل في هذين الكتابين إيش؟ الصحة. ثم بعد ذلك لا يشكل عليه أن خلط هذا بهذا، هذا أمر يسير أن يقول رواه البخاري وهو في مسلم، أو يقول متفق عليه وهو فقط في البخاري، لا إشكال فيه كبير يعني، ولا يعتبر يعني عيبا على العبد من كل وجه إلا عند التحقيق ونحو ذلك والمقارنة بين العلماء وطلبة العلم ونحو ذلك. لكنه في الجملة يعلم الحديث إيش صحيح. لو حافظ كتاب عمرة الأحكام كان خير له من أن يشهد هذه المجالس. لماذا؟ لأن الأصل في مرويات كتاب عمرة الأحكام إيش؟ صحة. فهذه المجالس حقيقة تضر طالب علم أكثر من أن تنفعه، نسأل الله العافية والسلامة. إلا من كان قد تأهل لمثل هذا، ضبط هذه الأمور وعرف أصول هذه الأبواب، فبدأ يقرأ في هذه الكتب، بعد ذلك سوف يستفيد وتتسع مداركه وتتسع روايته. هذا أمر جميل وحسن طيب. أما أن يبدأ يقرأ كل ما هب ودب، كل يقرأ كل من هب ودب ونحو ذلك، فهذا يضر به ولا ينفعه. ولهذا إذا عقدت مجالس ينبغي أن تكون في الكتب الصحيحة أولا، يعني البخاري ومسلم ومجتبى النسائي، وفي الجملة موطأ الإمام مالك. هذه الأربعة يراوح بينها، تقرأ بين فترة وأخرى، لأن الغالب عليها إيش؟ القبول، والغالب عليها أن الأصول فيها صحيحة منضبطة. أما الكتب الأخرى فتأتي فيما بعد، تأتي مرحلة لاحقة بعد أن تقرأ هذه الكتب وتكرر على الطالب وهو نفسه يجتهد. ولذلك الطالب يكون نفسه ينصح لنفسه حقيقة، لأن يا إخوان إذا كبرت العمامة صعب التنازل. يا إخوان إذا جلست في مجلس سمعت فيه الكتب التسعة وعندك إجازة من الكتب التسعة، يعني تصبح لك يعني عقبة في طلب العلم، نسأل الله العافية والسلام. فهذه من أساليب التربوية الهامة لطالب العلم، أن لا يتزبب قبل أن يتحصرم، فتصبح له مشكلة حقيقة في سلوك السبيل الصحيح لتحصيل العلم الرسوخ فيه. نعم. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك، والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. نعم، تذكرون إذا قلنا أنه أمر فيه ساعة عند المتقدمين، فقال على قول من لا يشترط، يعني يطلق كلمة منكر بما هو أوسع مما جعل حديا هنا عند أصحاب المصطلح من المتأخرين. الأمر واسع، يقولون على عد منكر يقصدون به الضعف، يقصدون به الشذوذ، يقصدون به كذا وكذا، كل هذا يرونه على هذا الباب. نعم. وكذا الرابع والخامس، فمن فحو شغلته أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به أفصح وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن، إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه، من وصل مرسل أو من قطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. نعم، يعني سيء الحفظ، تتداخل عليه الأمور، يرسل ويصل وتدخل عليه أحاديث في متونها وفي أسانيدها. نعم، فهذا الشخص الذي هو كثير الوهم. نعم. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن، إلا القليل من أهل هذا الشأن، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرع والدارقطني. وقد تقصر عبارة المؤلف البخاري، كذلك مسلم، كذلك الترمذي، كلها نتكلم على العلل. نعم. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة المعلل وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه للطير فيه في نقد الدينار والدرهم. ليس القصور هذا من جهة أنه لا يعرفها، لا، لكن تقصر العبارة للاختصار. مثلا يقول هذا مرسل، مرسل بين العلة، لكن لم يبين لك كيف أن هذا مرسل، كيف توصل إلى هذا الحكم. هذا ليس حقيقة قصور في العبارة لأنه لم يعرف ذلك كالصيرفي ونحو ذلك، لا، إنما إما لشهرة هذا الأمر أو لأن الطلبة في ذلك الوقت يعرفون هذا المعنى، فهو مباشرة سوف يذهب وينظر في الحديث فإذا به حقيقة كما قال الشيخ أنه مرسل، فيتكلم بهذه العبارات. مثل ما تكلم مثلا يحيى بن سعيد عن مروية حفص بن غياث عن الأعمش، قال هو أثبت الناس في الأعمش، يقول المديني فاستغربت وأنكرت كلامه. هنا لم يفصل يحيى بن سعيد، ليس كذلك، لكن هذا التلميذ النجيب يحيى المديني ذهب وجمع هذه الأحاديث وبدأ ينظر وخلص بهذه النتيجة التي خلص إليها هذا الشيخ يحيى بن سعيد، أن أثبت الناس في الأعمش هو حفص بن غياث. فهذه المسائل تأتي لطالب العلم بمثل هذا الأمر، وليس مقصود بأن الأئمة كانوا هكذا ينقدون ولا يحسنون الإفصاح عن سبب النقد، هذا غير موجود، هذا غير صحيح مطلقا، هذا غير صحيح مطلقا، لكن الطالب قد لا يسأل لأنه سيبحث بنفسه أو لثقته في الإمام بأنه لن يقول بحكم إلا وقد قطع بكونه كذلك، فهو يتلقى عنه هذا بالقبول. هذا كله وارد على الأئمة رحمهم الله تعالى. طيب، لعل نقف عند هذا ونختم هذا المجلس بذكر مسألة طبقات الرواة. هناك كلام جميل لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، يقول ثلاثة لا يحمل عنهم، هذا كلام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: الرجل المتهم بالكذب، والرجل الكثير الوهم والغلط، ورجل صاحب هوى يدعو إلى بدعته. هذا يبين أنهم كانوا يميزون بين الراوي والراوي. وذكر عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا حدث عن معروفين ما لا يعرفه المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه، لذلك طرح حديثه، لم يتراجع. أخبر أن هذا واضح، هذا خطأ منك واضح، فأبى وجمد على قوله، قال: إذا يترك حديثه، لا يؤمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا أصلا. قال: وما كان غير ذلك فروا عنه، فروا عنه. وقال المهدي أيضا في موضع آخر: قال: لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب، الغالب عليه الغلط. ومن جميل ما نقل عن المهدي أيضا أنه سأله أبو موسى حلم المثنى، فقال قال لي عبد الرحمن المهدي: يا أبا موسى، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. قلت: يا أبا سعيد، إنهم يقولون إنك تحدث عن كل أحد، يعني مثل ما أنت تقول في هناك من يقول فيك نفس الكلام. قال: عمن أحدث؟ تحجب من هذا. فذكرت له محمد بن راشد المكحولي، فقال لي: احفظ عني. بدأ يبين منهجه في ذلك: احفظ عني، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، أي في قبول مرويه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك حديثه. هذا أيضا الأصل في حديثه إيش؟ القبول، لكن دون المرتبة الأولى. قال: ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. قلت: الرواة في هذه الطبقة الأصل في حديثهم الصحة والغالب عليهم الضبط لكنهم يهمون. طيب قال وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. بين من الذي يترك حديثه. قال حميدي فإن قال قائل فما الشيء الذي ظهر لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولا؟ قال قلنا أن يكون في إسناد رجل غير رضي بأمر يصح عليه بكذب أو جرحة في نفسه ترد بمثلها الشهادة أو غلطا فاحشا لا يشبه مثله وما أشبه ذلك إلى كلام طويل عند الأئمة في هذا، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في الجرح في الشهادة والكلام عن عدالة الديانة بإذن الله تعالى. هذا مثال لطريقة كشف الأئمة عن الرواة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في الطريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك. قالوا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق اليوم أو وجد منه رائحة المسك، حديث قتادة عن أنس. قال عبد الله بن محمد سألت أبي عن عمر ابن سعيد أبي حفص الدمشقي فقال قد كتبت عنه وقد تركت حديثه، وذاك أني ذهبت إليه أنا وأبو خيثمة فأخرجنا كتابا عن سعيد بن بشير فإذا هي أحاديث سعيد بن أبي عروبة فتركناه. هذا مخلف حتى في كتابه، دعك من روايته، في الكتاب مخلط أحاديث لي يقول سعيد بن بشير وهي أحاديث سعيد بن أبي عروبة فتركنا. إذن كانوا يتتبعون ويأتون الراوي مرة تلو أخرى وينظرون في أصوله ويميزون أحاديثه، ولهذا تجد أن نقدهم دقيق جدا. يعني مثلا تجد بعضهم يوثق الراوي أي في ديانته لكن يضعفه في ضبطه وحفظه، ويعتبرون بالتفريق بين حاله مع الكتاب وحاله مع الرواية بدون كتاب، كما تقدم معنا في كلام الإمام أحمد عن الدراوردي قال ثقة في كتابه ضعيف في حفظه، ثقة في كتابه ضعيف في حفظه، إلى غير ذلك من الطرق التي كانوا يتبعونها للتحقيق في ضبط الرواية والراوي. نعم. الكتاب راجع له كتاب تحرير علوم الحديث موجود في المكتبة، كتاب في المكتبة موجود، ايه هو موجود في اكثر من مكان، يعني في اكثر من موضوع تجده عند ابن الصلاح ايضا ذكر. نعطيك مرجع هذا إسناد عالي جدا، هذا في كتاب التمييز الإمام مسلم ذكر نفس الرواية قال حدثنا محمد بن مثنى قال عبد الرحمن المهدي أبا موسى ذكره قال احفظ عني الناس ثلاثة رجل متحافظ متقن، هذا من أعلى الأسانيد في ذلك كتاب التمييز الإمام مسلم. هذا ما وافق فيه بنو إسرائيل شرعنا هذا نحدث عنه، وأما ما صادم شرعنا فهذا نرده، وهذا الرد إما أن يكون ردا مطلقا أي نكذبهم في ذلك إذا كان يخالف أصول الديانة أصول الديانة جيد، كان يروى عنهم شيء يسوغ الشرك مثلا، هذا لا يقبل مطلقا. إن الله لا يغفر ويشرك ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، هذا يرد مطلقا. أو يروون ما فيه طعن في الأنبياء والمرسلين ونسبة الفواحش إليهم وشرب الخمور، هذا يرد ويكذب مطلقا. أو يعني يكون الرد باعتبار شرعنا، أي ليس من شرعنا، كان عندهم، لأن الشرائع من حلال وحرام قد تختلف من دين إلى آخر، فهناك أشياء قال كما قال تعالى يحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهذا يرد من باب أنه ليس من شرعنا. وهناك المسكوت عنه، فهذا أيضا نحدث به، يعني ليس فيه اعتراض في شريعتنا، لم يأتي الاعتراض على ذلك المذكور عن بني إسرائيل، فهذا أيضا يجوز التحديث عنه. المرتبة الأعلى من هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، فهذا في الدرجة العليا من الصحة عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عنهم. إسرائيليات كيف وجودها في القرآن؟ في التفسير تقصد؟ إيه في التفسير، نعم، هم يأخذون مثل ما قلت لك بهذه الأصول، يعني يروون فما كان فيه من كذب صراح يبينونه، كابن كثير رحمه الله تعالى أكثر من نقل الإسرائيليات في تفسيره، ولكن بكثير إمام كبير ناقد، فما كان فيه من الخطأ والمخالفة يبينه، وأما المسكوت عنه فيذكره، وقد ذكر ذلك مقدمته، وإذا قرأت مقدمة ابن كثير ذكر مثل هذه الأمور. يقبل في ايش؟ الضعيف وليس الموضوع. ايه الضعيف ليس شديد الضعف يتسمح فيه، كما ذكر هذا سفيان بن عيينة وذكره ابن المبارك وابن المديني والإمام أحمد، كل هذا نقل عنهم أنهم يتسمحون في أحاديث الفضائل التي ليس فيها شديدة الضعف، يعني يرويها الصدوق، يرويها مثلا محمد بن إسحاق، يرويها حماد بن سلمة في غير ثابت بن أني وحميد الطويل، يروي محمد بن عجلان، طلع محمد بن عقيل، مثل هذه الطبقة يروون مثل حديث الفضائل فتقبل، السلف يقبلونها، الأصل عندهم قبول ذلك، وكذلك يتسمحون في التفسير ويتسمحون أشد من ذلك في التفسير، كل هذا على باب الساعة عندهم، حتى إذا ما جاء أمر يجب فيه التحقيق نظرنا في الأسانيد، وإلا في الأصل قبول ذلك. يذكر ايش؟ معظم هذه الاحاديث شديدة الضعف، معظم الاحاديث شديدة الضعف، الكلام الائمة يتكلمون عن احاديث الصدوقين، ليس على احاديث التي يرويها الضعفاء، يرويها رجل متكلم فيه بين جارح ومعدل فهو في الجملة صدوق، هذه الطبقة التي يتكلم عنها الائمة. اما المرويات في فضائل السور القرآن فاكثرها من داروا على الضعفاء شديدي الضعف، أو الضعفاء الذين لا يحتمل روايتهم وتفردهم بمثل هذا، لذلك ما تكاد تجد يعني أحاديث كثيرة في فضائل القرآن، عفوا في فضائل سور القرآن، ما ورد في الرحمن ضعيف، لا بشيء من ذلك ربنا نكذب، ما ورد في الواقع أن تنفي الفقر منكر صح، ما روي في الكافرون بأن تعدل ربع القرآن منكر، كذلك في الزلزلة ومروي في الأنعام، وهذا هذا كله على أصل فيها الحديث أنها ضعيفة. هذه نكتفي بهذا يا إخوان، في سؤال يا إخوان؟ نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.